يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب مثلاً عشرة مساقين زائد 100 درهم هل عليها زكاة؟ هلا وأولى لأنه ما في واحد المعنى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.